دوجانا بوتي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. خليك في حالك وعيش حياتك السجن تربة زي غربة، السجن مقبرة الأحياء، وأنا مرمي جوه وهو هو جايز لأيوها لفوق. يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني، أنا اللي من اللي مرضيني، ضاعت سنيني مع قريني اللي في زنزانتي مواسيني. إنتي يا صعبة ومتعبة، كل العنابر مرعبة، اسأل واحد جرب وشاف هيقول لك شاف شباب وشاف زمايله بتدابا وشاف بشار ماسكين سباب هنا كل يوم بنموت. ما تروح بلدنا واردنا الست طالع من عندنا، اللي بيتصورك هنا بياخد له ميت سكينة. البغدادي قلبه عسل اسمه مسمع في البلد، البغدادي ظهره وسنه هنا كل واحد فينا. ممكن في سنه شغلة تحصل لو قد غير اي فيلم، وحكاية تانية لأجل دول وكل حبارك ودول الهجمة دخلة فين المصيب هيقولولو يا باشا انا هو دول اللي مسكوا بعض باشا دول غلط علقوا بصت له بصة مسكانة قلت له مالتش اللي انا سقفت له وقلت له جاي ما يومين عمينا هرجع رجولي مورمي تهديب وضرب خلال يومي صحيتي عستر الدهان وما اديله باكوين بيجري مني شنكلت رجلي وقع على وشه العوين قلت له عاد لو جولي تاني انا مستعد نار وليل تشوف اللي يحصل تعمل اعمى يا اما تمشي يا نزيل صوتك عيالة اقل منك مرشد لازم تعزني هيقعدش اسبوع بلا امل نضارة الاوضة تتقفل هتخش هجمة تانية هقوم وابص للبطل هيقول له مين عامل نوى هيقول له يا باشا ما في بس انا عايز حضرتك بكلمتين بشويش يا باشا قول اللي في شل خطر سعادتك والنبي اول ما تمشي بيعذبوني ويقوموني من مصلابي عنت واسمع كلام بيفجع بيعملوا لي محضر دكا انا لسه واصي لسه داخل واول مرة اتسجل عرفت ان مفيش فايدة الجدعان علي ابو زيدة والشر داير في الاسواق معقول علي تقصير نفس المعاملة انا هعمل تستغفلوني استغفر جاي يموت ومفيش حدود استنوا وش جديد تلات نصايح من اخي ليك واول نصيب حبلاش بنات وتاني واحدة هتحب واحدة هيك تاخد بالامكانيات تالت نصيحة مفيش فضيحة يا ريت تبطل مخضرمة خليك في حالك وعيش حياتك وريهم عكس اللي فات ما تروح فيها زهبرن من يوم معروف ابن عيل البغدادي ده واحد بس اصلي وهبة وسيرة اسمه دهب سيته غالي ما بيتفهمش غير بالقالي الجنرال هو سمير جدع جمايله كتيرة اسلام كابونجا الدبابة وجار المطروش وسع يابا دول العالمي هو البابا بشمس الناس في ده الناس مصطفى دول سيكا ده العواس على موقع دي جي كيمو تفليسيته في كل مكان وإحنا معانا خلصة الكلام